عربية 87 69 لو سمع صاحبها يوسع السكة. العريس عند عمان خصوصي سياده النوع صلاح ديشه وبعقيل العمده محمد السيد العمده سياده النائب سياده النوع نوربي عبد الرزاق والعمده ايهاب عمد ريد الياس حاضر لا عيني لا عيني لا عيني لا عيني لا عيني يا اللي بلحن ربي في سدرك ليلي ليلة عليها حروسك من كل عادي روحي تلخص في ساب العز بلادي ليلة عليها حروسك من كل عادي عز البلاد أرض غالية وحبها ملك فؤادي سافها أبويا ليا وعصبها لعيالي نقلة عادي نقلة عادي نقلة عادي يا ابني فرحان تجرى بلادي شارب سلسبيل ميت اللي منها الخير يسيل يا عرس بالجمال ملاش مثيل يوم فرح يطلعوا الهرمان أنا هنا هنا يا ابن الحلال لا عيسى جد ولا كنت ريمان أنا هنا هنا يا ابن الحلال لا عيسى جد ولا كنت ريمان بحلم بعيد حبيبنا رئيس بشرفونا، احلى سلام لحبيبنا شرفونا. مالك لك القلة عطشان تعالى، عطشان تعالى يا جميل يلا. مالك لك القلة عطشان تعالى، عطشان تعالى وسلامة طريق. انا ورش البيت سهران بستناك، عندي اهواك. انا ورش البيت سهران بستناك، عندي الجواب من قبل ما تيجي ولا من أمام. بحلم بعيش قبل ما أنا سعد وعيني أنا احلى سلام حد مختار المعبدي ديما بشوات ديما معبد ديما عمر بين المعبدي حبيبنا احلى سلام ليها. سافر الى مصر واشكيلي الحسين حالك، سافر الى مصر واشكيلي الحسين حالك، سافر الى مصر واشكيلي سافر إلى مصر وشكيل الحزن حالك، من دخلتك عالمطار كله طريق بالك. يا ليل يا ليل يا حلاوة الليل، يا ليل يا ليل يا حلاوة الليل. الستة عملت فرح بعتت لنا الست عملت فرح بعتت لنا داعي، واللي دعاه النبي راح عنا